أم أنت تغتابهم وتحسدهم وتكيد لهم وتتهمهم زورا؟ كيف أنت مع جيرانك؟ أهم يذكرونك بخير أم يتمنون رحيلك؟ وهل أنت ممن يحسن للضعفاء ويعين ذوي الحاجات ويمسح دموع المهمومين؟ هل أنت تعترف بجميل آبائك ومشائخك ومربيك وهيئاتك العرفية، وتخلص لهم الود وتحترمهم وترد عنهم قالة السوء عن ظهر الغيب؟ أم أنت ممن لا يوقر الكبير أو يغمط له حقه أو يجهله أو ينعته بما لا يرضى الله من القول رغم سابقته في الميدان وشيبته في الإسلام؟ حاسب نفسك، هل أنت ممن يجيب نداء العشيرة والمسجد والمجتمع والوطن للتضحية والعمل الخيري في شتى المجالات؟ هل لك مساهمات مشجعة في المشاريع الخيرية ماديا ومعنويا وبدنيا؟ أم أنت ممن يبخل بماله ولا يهمه من الأمر شيء، حسبه بيته وعمله وكفى؟ أيها الإخوة المؤمنون، لو حسب كل واحد منا نفسه هذا الحساب وطرح عليها مثل هذه التساؤلات وراقب ربه وعلم أنه ملاقيه واستغفر لذنبه واستفاق من غفوته لصحح أخطاءه وأصلح عيوبه وعاد إلى الجادة واستقام وعاش الناس مرتاحة ضمائرهم، مطمئنة قلوبهم، قريرة أعينهم، ولقلت الخصومات والنزاعات، ولتمتع الجميع بأسعد الأوقات. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لقد دأب السلف الصالح في الزمان الأول على محاسبة النفس وترويضها وحبسها عن اقتراف ما يكدر صفوها ونقاءها حتى تفقه وتعقل وتعمل بما تعلم وتجاهد في سبيل الله، فلا تترك مجالا للخير إلا سلكته، ولا باب بر إلا ولجته، فعاشوا سعداء وماتوا شهداء. قال شاعر فيهم: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفونا. فمن قصص المحاسبة والمجاهدة هذه القصة البليغة. يحكى أن حاتم الأصم كان تلميذا لشيخه شقيق البلخي، فسأله شيخه يوما: يا حاتم، صاحبتني 30 سنة، فماذا تحصلت فيها؟ فقال حاتم: تحصلت فيها على 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شيخه: لا حول ولا قوة إلا بالله، لم تتعلم في هذه السنوات إلا 8 فوائد، فما هي؟ فقال حاتم: الفائدة الأولى، إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا يحبه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضهم إلى شفير القبر، ثم يرجع ويتركه وحيدا ولا يدخل معه في قبره أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب للمرء ما يدخل في قبره ويؤانسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة، فاتخذتها محبوبا لي. الفائدة الثانية، إني رأيت الخلق يسيرون خلف أهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبادرت إلى خلاف نفسي فما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة: إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع المال ثم يمسكه قابضا بيده عليه، فتأملت قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبذلت مالي في أوجه الخير ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها. فتأملت قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق وأن ظنهم باطل. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم. فتأملت قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض أو سبب، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخذت الشيطان عدوا لي. الفائدة السابعة: إني رأيت كل أحد يسعى بجد ومطالبة لطلب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادته وطلبت الحلال بالعمل والاكتساب وقطعت طمعي عمن سواه. الفائدة الثامنة والأخيرة: إني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم إلى الدينار والدرهم، وبعضهم إلى الجاه والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله. فتأملت قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شيخه شقيق البلخي: وفقك الله تعالى، إني نظرت في القرآن الكريم فوجدت معظمه يدور على هذه الفوائد الثماني، فاعمل بها تفز بسعادة الدارين إن شاء الله تعالى. هذا نموذج رائع لمن يحاسب نفسه ويسير في حياته على بينة وبصيرة ويعد الزاد ليوم الرحيل. كما قلت سابقا، ودعنا عاما بأسره ونستقبل هذا العام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا فيه ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ونستقبل هذا العام الجديد لا ندري ماذا يخبئه القدر بين طياته، سائلين الله تعالى أن يجعله عام أمن وهناء واستقرار ووحدة وأخوة وازدهار. فلنبادر جميعا إلى التوبة والاستغفار ومحاسبة أنفسنا أفرادا وجماعات، ولنسارع إلى الصفح والتسامح فيما عساه أن يكون بيننا من اختلافات، ولنتق الله تعالى في جميع الأوقات